قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يعني المسجد النبوي فاذا حبل مربوط بين ساريتين اي بين عمودين فقال ما هذا؟ قال هذا قالوا هذا حبل لزينب تربطه فاذا تعبت من الصلاه تعلقت به من اجل ان تنشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه يعني اخروها وازيلوه ثم قال ليصلي احدكم نشاطه فاذا تعب فليرقد. ففي هذا دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يتعمق وان يتنطع في العباده وان يكلف نفسه ما لا تطيق بل يصلي ما دام نشيط فاذا تعب فليرقد ولينم لانه اذا صلى مع التعب تشوش فكره وربما كره العباده وسئم ومل وربما ذهب ليدعو لنفسه فاذا به يدعو عليه مثلا اذا سجد واصابه النعاس ربما يقول ربما يريد ان يقول رب اغفر لي فيقول رب لا تغفر لي لانه نائم. فلهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بحل هذا الحبل وامرنا ان يصلي الانسان نشاطا فاذا تعب فليرقد. وهذا وان ورد في الصلاه فانه يشمل جميع الاعمال ألا تكلف نفسك ما لا تطيق بل عامل نفسك بالرفق واللين ولا تتعجل لا تتعجل الأمور ربما تتأخر لحكمة يريدها الله عز وجل. لا تقل إن أريد أن أتعب نفسي انتظر وأعط نفسك حقها ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة تجد مثلا يطالع في دروسه وهو نعسان يتعب نفسه ومع ذلك ما لا يحصل شيئا لأن الذي يراجع وهو في نعسان لا يستفيد وإن ظن أنه يستفيد فإنه لا يستفيد شيئا أبدا. لهذا ينبغي أن الإنسان إذا أصابه النعاس وهو يراجع كتبا سواء كتبا مدرسيه منهجيه او غير ذلك ينبغي له ان يغلق الكتاب وان ينام ويستريح. وهذا يعم جميع الاوقات حتى لو فرض ان الانسان اصابه النعاس بعد صلاه العصر واراد ان يرقد ويستريح فلا حرج او بعد صلاه الفجر واراد ان يرقد ويستريح فلا حرج. كلما أتاك النوم فنم كلما صرت نشيطا فاعمل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. كل الأمور اجعلها بالتيسير إلا ما فرض الله عليك فلا بد أن يكون في الوقت المحدد له. وأما الأمور التطوعية فالأمر فيها واسع لا تتعب نفسك في شيء. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي.